الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم، كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة اللالكائي، ونحن الآن في الجزء الأخير أو قبل الأخير 37. انتهينا في الأسبوع الماضي في الكلام عن الغيبيات، عن الدجال، وعن تفضيل العلماء واختلاف العلماء في تفضيل بني البشر على الملائكة، أيهما أفضل، الملك أم بني البشر. واليوم إن شاء الله نختم هذه الجزئيات قبل أن ندخل في الكلام على تراجم الصحابة وما حدث بين الصحابة، في الكلام عن سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم، ثم نختمها بالكلام عن الطائفة المبتدعة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. أولا أقول أولياء الأمور لهم حق علينا، وأولياء الأمور اختلف العلماء في ولاة الأمور من هم، هل هم الأمراء أم هم العلماء، على قولين. فالصحيح الراجح أن الأمراء والعلماء هم ولاة الأمور، لقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه خاصة بالأمراء أو السلاطين، وفي الآية الأخرى تدل على أن ولاة الأمور هم العلماء، قول الله تعالى: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فالاستنباط هو يعني من خصائص العلماء، فدل ذلك على أن الأمراء هم العلماء وهم السلاطين الذين لهم الحكم بالسنان والملك، والعلماء لهم الحكم بالحجة والبيان. وجوب أو ما يجب على الأمة تجاه الأمراء أو العلماء، قالوا: أولا السمع والطاعة. السمع والطاعة من أهم واجبات هذه الأمة بالنسبة لولاة الأمور بالنسبة للعلماء. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت قال: بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعلى أثرة منا. فالشاهد من الحديث قال: على السمع والطاعة، يعني لولاة الأمور. وفي حديث أيضا مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه قال: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وارضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي شأن رأسه زبيبة. فقال: عليكم بالسمع والطاعة. وأيضا وردت حديث كثيرة تثبت السمع والطاعة لهذه الأمة بالنسبة للأمراء والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: اسمعوا وأطيعوا وأدوا الذي عليكم وسلوا الله مالكم. فالأدلة كثيرة على السمع والطاعة، فإن كانت السمع والطاعة من الواجبات التي على هذه الأمة نحو الأمراء والعلماء، فهل هي مطلقة أم مقيدة؟ يعني السمع والطاعة في كل شيء للأمراء والعلماء أو للحكام والعلماء، أم هي مقيدة؟ صحيح أن هذه الطاعة ليست مطلقة، بل كل هذه الأحاديث والآيات التي ذكرت السمع والطاعة إطلاقا قيدت بآثار أخرى. ومن التقييدات ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. إنما أسلوب حصر، يعني الطاعة كل الطاعة لا تكون إلا في المعروف، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. قال: إنما الطاعة في المعروف. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي رواية: إذا أمرك بالمعصية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا سمع ولا طاعة. وقد ورد عن السلف ما من خليفة الراشد استلم الخلافة إلا وخطب الناس، أول ما خطب الناس قال أطيعوني بشرط، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فشرط الطاعة بطاعة الله جل وعلا. وأيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا، ما جعلها طاعة مستقلة بل جعلها تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ليجعلها معطوفة على طاعة الرسول المستقلة وطاعة الله جل وعلا. فهذه أيضا دلالة على أن هذه الطاعة ليست طاعة مطلقة بل سمع وطاعة في ما يرضي الله جل وعلا. أما بالنسبة للمعصية فلا، ولذلك ورد عن عمر بسند صحيح أنه قال عليك بالسمع والطاعة، وإن أمرك بما ينقص دينك فقل سمع وطاعة، يعني إلا في هذه، ديني دون دمي أو دمي دون ديني، يعني اقتلني ولا أسمع لك وأطيع في المعصية وديني لا يحطم. قال فإن أمرك بما ينقص دينك فقل دمي دون ديني. إذن فالطاعة والسمع والطاعة لولاة الأمور للعلماء وللأمراء مقيدة بما يرضي الله جل وعلا، إنما الطاعة في المعروف. فإن كان هناك ثم السمع وطاعة وواجب الأمة نحو العلماء والأمراء السمع والطاعة، فهناك واجبات أخريات لا بد أن تؤديها الأمة نحو هؤلاء الأصناف العلماء والأمراء أو الأمراء والعلماء. منها أولا النصح، النصح سواء للأمراء أو للعلماء، إذ ممكن أن يزل عالم أو يجهل عن مسألة أو يخطئ في مسألة تنصح له، فالنصح للعلماء وللأمراء. قال بعض العلماء إن النصح واجب على كل امرئ لولاة الأمور، والأدلة من الكتاب ومن السنة من الأثر ومن النظر. أما من النظر، أما من الأثر فقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والتعاون على البر والتقوى أن تنصح في الله فيما ينفع وتنحي عما يضر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا في صحيح مسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال رضي الله عنه وارضاه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر السمع والطاعة، قال والنصح لكل مسلم، وكل نصح في العموم يعني للولاة وللعلماء والأمراء وأيضا لأحاد المسلمين. فالنصح من باب الإرشاد والتعاون على البر والتقوى، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ذكر منها والنصح لولاة الأمور، والنصح لولاة الأمور من الواجبات على هذه الأمة أن تنصح ولاة الأمور. وهذا النصح أو هذا الواجب له آداب لابد أن يتحلى بها الناصح. أولا أن يكون عالما بهذه النصيحة التي سيؤديها من الكتاب ومن السنة، وله في ذلك الآثار، وله إتقان في هذه المسألة التي سينصح فيها. الثاني أن يكون هذا النصح سرا لا جهارا، لا علنية وجهارا، لدرء المفاسد. وهذا من هدي السلف أو من الآثار أولا من الكتاب والسنة ومن آثار السلف وفعل السلف، أنهم كانوا يناصحون ولاة الأمور في السر لا في العلن. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال من رأى منكم من أميره أو من رأى أو من أراد أن ينصح أميره أو ذي السلطان، من أراد أن ينصح ذي السلطان فلا يبديه علانية، نص صريح، من أراد أن ينصح السلطان فلا يبديه علانية وليمسك بيده، فإن سمع يعني إن سمع منه فليمسك بيده. هذه إيش دلال عنه؟ إما فرادة وإما في جمع في بيتي أو في ولايتي أو في مكان، يعني سرا ليس أمام العامة. قال فليمسك بيده فإن سمع فذاك، يعني هذا المحمود المطلوب، وإلا فقد أدى الذي عليه، يعني أدى الناصح الذي عليه. وأيضا في الصحيح أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه جاءه الناس فقال يا أسامة ألا تدخل على عثمان فتكلمه في أشياء تأول فيها عثمان، أنكرها بعض الناس. الإنكار هنا كان للتأويل، لأن عثمان رضي الله عنه وارضاه في عصره وفي خلافته وسيد الناس، سيد الأمة بالإطلاق وبالإجماع وبالاتفاق، إلا أهل البدع الذين أنكروا ذلك. فعثمان تأول بعض التأويلات أنكرت عليه، فقال يا أسامة ألا تدخل عليه تكلمه، يعني تنكر. قال أو كلما كلمته تسمعون أو أردتم أو لا ترون ألا أكلمه حتى تسمعوا، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، وهذه سنة السلف. قال والله لقد كلمت فيما بيني وبينه ولو أحب أن أفتح بابا أكون أنا أول من فتحه. بمعنى قال لا أكون أول من فتح باب الجهال، الإنكار علنا بالجهر على ولاة الأمور فتحصل المفاسد العظيمة والشر المستطير وانقلاب الناس على ولي الأمر والخروج عليه بما سنبين من المفاسد العظيمة التي تحدث بالإنكار عليه علنا. فهذا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينصح ولاة الأمور سرا بينه وبينه. وأيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما سلف في القول قال قل بني دون ديني، يعني ما تخرج عليه ولا تنكر عليه جهارا، ولكن قل سمع وطاعة. وهذا هو هدي السلف. كان الإمام مالك يقول إذا دخلت على ولي الأمر ولك كلمة عنده فانصح وإلا فلا تذهب إليه. فبين أنك إن ذهبت إليه استطمت فلا تذهب إليه إلا أن تعلم أنه سيسمع لقولك فتنصح بالله سرا. وكان الإمام النووي أو الإمام الأوزاعي يكتب إليهم بالرسائل، وابن المبارك والنووي كان يكتب لولاة الأمور بالنص بالكتاب والسنة، قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول سرا، ويبعث إليهم بهذه الرسائل لعل الله جل وعلا ينفع بهذه الرسائل. إذا فالنصح لهم بالسر. من واجبات الأمة أيضا ألا يخرجوا على ولاة الأمور. إذا السمع والطاعة ثم النصح، والنصح نوعان، النصح سرا بالرسائل والثاني بالدعاء، كما هذا هو فعل السلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعوه المستجابه دعوه الاخ المسلم لاخيه بظهر الغيب. وكما ورد بسند صحيح عن الامام احمد قال لو كانت لي دعوه مستجابه لخبأتها لولي الامر. لما؟ لان الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقران. فالناس كما يقولون الناس تدع لمليكهم، ان كان شرقا كانوا في المشرق وان كان غربا كانوا في المغرب. فالمرء المخلص إن علم أن له دعوة مستجابة عند الله جل وعلا رفع يده لله جل وعلا سرا أو سحرا وقال لهم مصلح ولاة الأمور واجعل أمرهم لدين الله جل وعلا واجعلهم نصرا لدين الله جل وعلا ولإعلاء كلمة الله جل وعلا. فإن كان مخلصا واستجاب الله له فإن الدين ينصر بمثل هؤلاء. والله جل وعلا ينصر الدين بكل أحد نصبه، ودلالة ذلك هارون الرشيد أو الخلافة الأموية حدث فيها ظلم وفسق واستشر هذا، ومع ذلك كانت الانتصارات على أيدي هؤلاء. الحجاج فيه من الظلم ما فيه، فيه من الفجور ما فيه، فيه من الفسق ما فيه، حتى اختلف العلماء في حكمه هو سافر أم لا، وجعل الله الانتصارات على يديه. هارون الرشيد والخلافة العباسية، كانت الخلافة العباسية حدث فيها ما حدث من الفسق والظلم والفجور، وأيضا فتحات الإسلام كانت في الخلافة العباسية. كان هارون الرشيد، لكن هارون الرشيد ما بدا منه ما يشوهون به صورته. أنا أقول الخلافة العباسية قاطبة كان فيها من الظلم والفسق والفجور ما كان فيها، والانتصارات أيضا كانت فيها. فكان هارون الرشيد يقول للسماء أمطري حيث شئت فيأتيني خراج لسعة رقعة بلاد المسلمين، وكان يحج عاما ويجاهد عاما، وتكلم مع ملك الروم بأقوى الكلمات التي تبين عز الدين. قال من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى يغفر كلب الروم الأمر بما ترى لا بما تسمع. فأولاة الأمور إذا صح دينهم وإذا دعوت الله مخلصا أن يجعل الله عملهم نصرة للدين فهذا أفضل الأعمال التي تقدمها لله جل وعلا. ومن أفضل النصح لولاة الأمور أن تنصح تدعو لهم سحرا اللهم اجعلهم نصرا للدين يرفعون راية لا إله إلا الله، فينتصر الناس بهؤلاء وإن كانوا على فسق أو كانوا على فجور أو كانوا على عدالة أو كانوا على ضبط وحسن دين. فأنت دعاؤك لهم لو كنت مستجاب الدعوة فينصر الله بهذا الدعاء الدين، ويكون هؤلاء ويكونون سببا في هذا الانتصار. هذا من باب النصح لولاة الأمور. الثالث من الواجبات عدم الخروج عليهم وإن استشرى شرهم وإن ظهر فسقهم وإن علا ظلمهم فلا خروج عليهم. إذ الخروج عليهم يؤذن بخراب الدنيا بأسرها، إراقة الدماء وثروات الأمة مع المفاسد العظيمة التي لا يمكن للإنسان أن يحجمها. ففساد الخروج على ولاة الأمور أفسد ما يكون. والله جل وعلا أمر الأمة بالتآلف والتحابب، والخروج على ولاة الأمور يقطع هذا التآلف والتحابب. ومن السنة الصريحة عليه وسلم يمنع الخروج على ولاة الأمور. أما بالنسبة للآيات فقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا على الإطلاق وينافيه الخروج عليهم. إذا الخروج على ولاة الأمور ليس فيه باب طاعة، والله جل وعلا أمر بالطاعة لولاة الأمور. أما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا بذلك في حديث أنس قال لا تسبوا ولاة الأمور أو لا تسبوا أمراءكم ولا تبغضوهم ولا تغشوهم واصبروا. لا تسبوا ولاة أموركم أو أمراءكم ولا تبغضوهم ولا تغشوهم واصبروا. فأمر بالصبر ومنع الخروج عليهم. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من رأى منكرا من سلطانه فلينكر عليه كما سبق وأسلفنا الذكر به فلينكر عليه سرا يأخذ بيده وينكر عليه سرا ومنع أيضا الخروج عليه. وفي السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره منكرا فليصبر وما قال يخرج قال فليصبر فإنه من فارق الجماعة فمات فميتته ميت جاهلية. يعني مات على الجهل مات على الجاهلية. إذا خرج على الأئمة واستشرى الفساد بخروجه مات ميتة جاهلية. وأيضا ورد موقوفا عن ابن عباس قال قال من خرج على أميره أو قال رضي الله عنه وأرضاه من فارق الجماعة يعني بخروجه على الأمراء من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقيل لابن عمر بيع على يزيد ابن معاوية يعني استخلف معاوية ابنه بيع على يزيد ابن معاوية فقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا أي لم نخرج عليهم. وأيضا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة إلى آخر الحديث فقال وألا ننازع الأمر أهله وألا ننازع الأمر أهله. نص صريح لا تنازع ولاة الأمور في أمرهم في ولايتهم وألا ننازع الأمر أهله. وفي رواية قال إلا استثنى إلا أن تروا منهم كفرا بواحا. وفي رواية قال يا رسول الله أفلا نقاتلهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا أو قال لا ما أقام فيكم الصلاة. وفي رواية قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الأمور إلا أن ترى كفرا بواحا. حتى في هذه إذا رأيت كفرا بواحا قد كفر بالله مثلا والعياذ بالله جهارا أمام الناس علنا دون استحياء فإنك لا تخرج عليه إلا بضوابط. هذه الضوابط أن تتأكد وتستيقن أن مفسدة الخروج أن مصلحة الخروج تكون أكبر من المفسدة التي ستحدث. أما إذا أتيت بمفسدة أعظم فلا يجوز لك ذلك حتى مع الكفر الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الخروج إلا مع ضمان عدم المفسدة. ولذلك قيل للحسن البصري أما رأيت فلان قد خرج على الإمام قال مسكين رأى منكرا فأراد أن ينكره فأتى بما هو أنكر منه. هذه قاعدة معروفة قاعدة المصالح والمفاسد. فلا يجوز له أن يخرج للفساد العظيم الذي سيحدث. قال وألا ننازع الأمر أهله. وهذا هو فعل السلف ابن عمر أبو هريرة أنس رضوان الله عليهم أجمعين كل هؤلاء الصحابة المتوافرون في عصر الحجاج الظالم الذي قلت قد اختلف العلماء فاكتبر أن لم يكفر لم يخرجه ولم يأمره بالخروج بل لم يقره على الخروج لم يقره بالخروج بحال من الأحوال بل طلع خلفه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالخروج على الأئمة أفسد ما يكون وأشد فسادا يستشري على الأمة إذا اجتمعت طائفة أو وكانت لهم شوكة وقالوا نخرج على الإمام. هذا ميزان باطل في الشرع لا يجوز بحال من الأحوال. الخروج على الأئمة باطل بالكتاب وبالسنة وبفعل السلف رضوان الله عليهم. هذا يعني آخر ما نتكلم عليه من باب وجوب طاعة الأئمة وعدم الخروج عليهم. ثم سن المصنف من بديع تصنيفه بالخوارج وحكم الخوارج الذين يخرجون على الأئمة. من هم الخوارج؟ هي طائفة ضالة طائفة من الضلال بمكان. هذه الطائفة الكلام عليها نتكلم عن مسمياتها واسمها متى انشئت هذه الطائفة كفر هذه الطائفة او عدم كفرها حكمها عند اهل السنة والجماعة. اما طائفة الخوارج لهم اسماء كثيرة الخوارج والحكمية والنواصب والحرورية اسماء اربعة الخوارج سموا بالخوارج لانهم خرجوا على علي رضي الله عنه وعلى معاوية يقاتلون اهل السنة والجماعة. وسموا الحكمية لأنهم قالوا لا حكم إلا لله حق أرادوا به باطلا. نعم لا حكم إلا الله قالوا حكم أبا موسى وحكم عبد الله بن عمرو العاص حكم الرجال ولا حكم إلا لله إن الحكم إلا لله. فلذلك سموا حكمية. حرورية لأنهم خرجوا من هذه المنطقة منطقة حروراء. الرابع نواصل لأنهم نصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسماء هذه الطائفة الضالة المبتدعة الخوارج، خوارج حكمية حرورية نواصل. متى ظهرت هذه الطائفة؟ هذه الطائفة أصل منبعها كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم الغنائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم فجاء رجل غائر العينين محلوق الرأس فقال يا محمد اعدل، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا يعدل، فقال يا محمد اعدل او قال اتق الله واعدل. وفي رواية قال هذه القسمة ما اريدت بها وجه الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطع الياء ان عصيته انا ومن يعدل الا ما اعدل. فقام خالد فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فنهاه النبي صلى الله عليه عن ذلك. ثم لما استدار الرجل وولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ذئبئ هذا، من عقد يعني، من ذئبئ هذا الرجل اناس او اقوام يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم الى صلاتين. قال يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، لو يقتلون اهل الاوثان الاسلام ويتركون اهل الاوثان، لو ادركتهم لقتلتهم قتل عاد وارم. فبين ان السلف في ذلك انه يخرج من هذا الرجل. فهذا الرجل هو اصل لطائفة الخوارج، فهذا هو اصل المنبع لهذه الطائفة. ثم ظهرت بقوة وبشوكة وبكثرة زمان الفتنة بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، بين علي بن ابي طالب وبين معاوية ابن ابي سفيان رضوان الله عليهم اجمعين. لما ظهرت الفتنة بينهما قامت طائمة الخوارج، فقاموا قالوا حكم الرجال ولا حكم الا لله. فنصبوا العداء لعلي بن ابي طالب ونصبوا العداء لمعاوية وقاتلهم علي وهو اولى الطائفتين بالحق. هذه بداية نشأة او ظهور قوة لهم للخوارج او النواصب. مواصفات هذه الطائفة لتعرفها، من مواصفات هذه الطائفة اولا الظاهر اهتمامهم التحليق، يحلقون رؤوسهم ما يتركون لهم شعور، يحلقون رؤوسهم. ولذلك صار في الحديث جاء الرجل غائر العينين محلوق الرأس، وقال من سنة في بعض الروايات تصريحا فيماهم التحليق، يعني في الصفة التي تعلوهم التحليق يحلقون رؤوسهم. وأيضا يعني في بعض الروايات في السنن أنه جاء أبو موسى أو أبو ذر ما أذكر يناقش ويناظر بعض الصحابة قال أتراني قد حلقت شعري أو أتراني من الذين يحلقون يعني الحرورية. وأيضا من مواصفاتهم أنهم يجدون في الطاعة، يجتهدون اجتهادا عظيما في الطاعة. وسبحان الله كما قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى نارا، الله نعوذ بالله أن نكون منهم، وجوه يومئذ خاشعة عاملة مجتهدة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كما مر عمر بن الخطاب على قسيس يجتهد اجتهادا كبيرا في عبادة الله جل وعلا عبادة باطلة، فنظر عليه فبكى فقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هم كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم، يقرؤون القرآن يعني يجدون في قراءة القرآن لكنه لا يجاوز حاجهم من الجهل العميق الذي فيه. وأيضا لما جاءت المرأة تسأل عائشة رضي الله عنها يعني إذا حاجت المرأة فلا صلت ولا صامت، فتسألها عن قضاء الصلاة، فقالت لا حرورية أنت لما؟ لأن أهل الخوارج تراهم يجتهدون في العبادة حتى المرأة الحاج تقضي الصلاة التي عليها من الاجتهاد في العبادة جهلا بالدين وتنطعا وتعمقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، فتراهم يجدون في الطاعة بجهل دون اتباع للسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال تخرج أقوام حدثاء الأسنان، لأن هذا هو محل الشاهد سفهاء الأحلام، قال تخرج أقوام هذا في الصحيحين حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية، يعني يتكلمون بخير الكلام كلام الله وكلام الرسول، ومع ذلك يضعونه في غير موضعه. فهذه أيضا من صفاتهم أنهم يجهلون الشر مع أنهم يجدون في الطاعة. أيضا من السمات التي وسمهم بها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، أعجب ما يكون، يقرؤون القرآن ويقتلون في أهل الإسلام الذين وحدوا الله ويتركون أهل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان لئن أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. وطبعا القصة المشهورة لما مر عليهم عبد الله بن خباب رضي الله عنه وأرضاه فأخذوه فقتلوه ذبحوه وهو يعني صحابي ابن صحابي ذبحوه وذكروا بطن أم زوجته. وبعد ذلك قال آخر منهم لآخر يعني أترى هذا الطير على الشجر أو غيره، سألوا عن قتل طير أو قتل خنزير، قال أستحي أن أفتي لك بذلك، أو قال أنا بريء من دمه، وهو قد قتل يعني رجل من يعني من خيرة الناس على هذا الأرض. فهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان من جهلهم العميق، وأيضا من جهلهم أنهم يضعون الآيات في غير موضعها أو يستدلون في غير دليل بغير دليل صحيح، كما قاموا على علي وقالوا حكم الرجال، فقال علي حق أريد به باطل، حق أريد به باطل، فبين لهم قال قال الله تعالى على المرأة إذا نشزت أو تخاصمت مع زوجها، قال الله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حاكما من أهل وحكما، وهذا نص كتاب الله جل وعلا، وجعل تحكيم الرجال هنا بنص كلام الله جل وعلا، فقال أنا يقرؤون هذه الآيات، فبعث إليهم ابن عباس فناظرهم ابن عباس ونصح أو نصيحة، قال لا لا تناظرهم بكتاب الله، لأن يعني في كتاب الله فيه المتشابه وفيه المحكم، رد المتشابه للمحكم يتبين لك الأمر، لكن قال هؤلاء القوم يلبسون الأمور فلا تناظرهم بكتاب الله، فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فناظرهم فرجع بالنفس منهم، رجع بنصفين والآخرون بقوا على ما هم عليه، ثم قاتلوا علي فقتلهم علي، وكانت هذه بشرا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة أولى الطائفة بالحق هم الذين يقتلون الخوارج. يبقى شيء واحد في على الكلام على هذه الطائفة، حكم هذه الطائفة، حكم الخوارج، حكم النواصب، حكم الحرورية، هم كفار أم هم مسلمون؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، طائفة قالوا هم كفار خرجوا من الدين، وهذه الرواية جاءت عن أحمد وعن الشافعي وعن مالك، واستدلوا لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، انتهى الموضوع، خرج السهم من القوس فلا يرجع إليه، فيخرج السهم معناه ايش؟ خلاص مر فكفر بذلك، فقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأيضا استدلوا لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقتلنهم قتل عاد وإيران، فتشبههم بإيش؟ لعاد وإيران، فهم كفار. والثالث من النظر لأنهم قتلوا أو قتلوا عليا استحلالا وأرادوا قتل معاوية استحلالا وقتلوا المسلمين استحلالا، ومن استحل دم المسلم كفر بذلك، توافقون أم تخالفون؟ سكت أنت السكوت عندك الآن أسلم، أسكت تسلم. ها أقول الآن هم استحلوا الإسلام، طب الاستحلال هذا يكفرون أم لا يكفرون؟ لا أنا ما أسأل سؤال، لا ما تشكل علي، قلت هم بعض العلماء الذين كفروهم يستدل لهم بأنهم استحلوا دماء المسلمين، أنا أقول يكفرون بالاستحلال ولا ما يكفرون؟ يكفر المرء الاستحلال ولا لا؟ أحسنت، بس أنا الآن أنا أريد جواب على السؤال، الذي يستحل يكفر، يستحلون دم المسلم يكفرون، لما طيب ما الدليل؟ ها لا لا ها لا ها على تحتمل ان هو يكون قتل متعمد وغير مستحل؟ ايوه ايش الدليل؟ ايش الدليل؟ ايش الآية؟ لا انا اقول ايش الدليل على ان الاستحلال استحلال محرم يكفر بذلك المرء؟ لما ولا تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله، فالافتراء على الله الكذب، هذا الاستحلال من باب الافتراء على الله الكذب سبحانه وتعالى. نعم هو قال له أما كانوا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم، قال نعم، قال تلك عبادتك، تلك عبادتك. الغرض المقصود أننا الآن نقول هذا دليل لهم بأنهم استحلوا دماء المسلمين. القول الثاني قول بعدم كفرين، هم في الصوت ظلمة جهلة لكنهم ليسوا بكفار، من الذي قال بذلك؟ أيضا رواية عن أحمد ورواية عن الشافعي ورواية عن مالك، ها وعلم طبعا وإجماع الصحابة. أدلكم في ذلك أن الصحابة أجمعوا على عدم كفر الخوارج، استدلوا على ذلك بأن الصحابة كانوا يعني متوافرين موجودين في عصر علي بن أبي طالب، فسألوه سئل علي بن أبي طالب أكفار هم أو مشركون هم؟ قال من الكفر أو قال من الشرك فروا، إذا ما خرج، قال من الشرك فروا أو من الكفر فروا. قالوا أمنافقون هم؟ قال المنافق يذكر الله قليلا. ما معنى كلامه؟ هم يذكرون الله كثيرا يعني ليسوا منافقين. قال المنافقون هم؟ قال المنافق يذكر الله قليلا. وأيضا قرر عن عمر أنه صلى خلف خارجي. وأيضا بعض الصحابة قال أو عن علي بن أبي طالب لما قتل ابن ملجم فقال علي بن أبي طالب دعوه أو احبسوه فإن برئته فالجروح قصاص. لو كان هو يعني أخذه بالردة أو كان يعلم أنه من الكفر المكان لقال إيش اقتلوه وما انتظر أن يبرأ أو لا أو أن لا يبرأ. قال فإن برئت فالجروح قصاص وإن أنا مت فاقتلوه قصاصا. فأمرهم أن يقتلوه قصاصا حدا وليس ردة ولا كفرا. فهذه دلالة أيضا على عدم تكفيرهم. وأيضا أيضا أبي طالب قال فلما تقاتلهم بعدما قال من الكفر فروا أو من الشرك فروا وهم ليسوا بمنافقين. قال فعلام قتالهم قال أمرنا الرسول أو قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم. فدل على أنهم من البغاة أو يعني على الترجيح الصحيح أنهم قوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقال إن من قتلهم له في ذلك الأجر. فالأمر الكبير والعميم في قتال هؤلاء. وأيضا ورد عن علي أنه قال أنتم إخواننا لا نمنعكم مساجدنا ولكم الفي يعني لكم ما لنا من الفي فإن قاتلتمونا قاتلناكم. أرسل إليهم بهذا فإذا لان على عدم كفرهم. وهذا فيه إجماع الصحابة وإجماع الصحابة يؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون النبيب يعني لا يمرقون كلية يعني من الإيمان لكن تبقى معهم أصل الإيمان وأصل الإسلام ولا يمرقون يعني لا يخرجون من الدين كلية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم قتل عاد غيرا فإن القتل لا يدل على الكفر بل شرع لنا قتال المسلمين من البغاة. البغاة قال الله تعالى وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما قال من المؤمنين وقال بغت فإن بغت إحداهما فالبغاة أمرنا بقتالهم حتى ترجع إلى الحق. وأيضا الذين ارتدوا بإيش بالزكاة قاتلهم المسلمون على أنهم مرتدين من الدين أم من الزكاة فقط ارتداد لغة فقط لغة فقط هم منعوا الزكاة فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فالقتل بالإطلاق لا يدل على الكفر أو لا يستلزم الكفر. تبقى مسألة أهم ما تكون وهي استحل دماء المسلمين. نقول القاعدة التي لا بد أن يضبطها طالب العلم أن نقول الاستحلال كفر لكن أن تسقط عليه عينا أنه كافر لا يجوز كذلك إذ أنه قد إيش قد تعرض له الشبه والتأويلات التي لا تجعلك تكفره. وقبل أن أسرد الكلام على هذه القاعدة المهمة جدا أقول الصحابة لم يكفروا هؤلاء واعتذروا لهم بتأويلهم استحلال الدماء بما حدث من الصحابة قديما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر بعض الصحابة الذي كفر بعض الصحابة من أجل الإتيان بالكفر تأويلا كان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر أحد الصحابة الذي كفر أحد الصحابة يعني الصحابي هذا كفر صحابي الذي كفر أحد الصحابة أو رماه بالنفاق أو رماه بالكفر على تأويل عنده يعني الصحابي الأول كفر صحابي ثاني الصحابي الثاني أتى بفعل كفري لكن له في هذا الفعل الكفري شبهة أو تأويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر الصحابي الأول من أجل إيش من أجل هذه الشبهة ما كفروش من أجل تأثيره لهذا من أجل هذه الشبهة لأن هذا حكم ليس بكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها راجعت وإلا حارت عليه لكن إلا أن يكون هناك سمك تأويل شبه. الشبهة الأولى عند الأول أن هذا فعل فعلا كفري والشبهة عند الثاني تنفي عنه الكفر. إليكم الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حاطب بن أبي بلتعة لما بعث إلى قريش وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشدد ويجهز الجيش ليأتي إليكم قام عمر لما عرف الأمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا فما بإيش النفاق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال دعني أضرب عنق هذا المنافق فكان عمر له هذا نظر في هذه النظرة لتأويل ألا وهي عرى المسلمين للكافرين. فجاء من السلم فقال حاطب والله ما فعلت ذلك ردة على أن هذا فعل ممكن يكون ردة لكن هو قال ما فعلته ردة، وعندي الشبهة، تبين الشبهة، يعني عندي المسوس. ما المسوس؟ قال لكل واحد منكم يد في قريش، وليس لي يد، ولي أهلون هناك أخاف عليهم، ففعلت ذلك من أجل ذلك. فقال من سلم لعمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم فغفرت لك، يعني ليس بكافر من أجل هذه إيش الشبهة، من أجل هذا المسوغ الذي جعله يفعل هذا الفعل الكفري، لكن أو مسوغ فيها شبهة فلم يكفر عينا به. الثاني حادثة الإفك، قام النبي السلام خطيبا، من يعذرني من رجل أتأني في أهلي؟ فقام معاذ أو غيره من الأنصار قال إن كان يا رسول الله منا فعلنا به وفعلنا، وإن كان من إخواننا قال الأوس أو الخزرة فعلنا به ما فعلنا. فقام سعد بن عبادة حمية فقال والله لا تستطيع أن تفعل معه شيئا، وقال والله لا تستطيع أن تقتله. فقال أسيد بن حضير قال لعمر الله والله لنقتلنه وإنك لمنافق تجادع عن المنافقين. قال لسعد بن عبادة، وحتى عائشة قالت ما رأيت منه ساقطة إلا في هذا اليوم، سعد بن عبادة سيد من سادات الأنصار، قال له أسيد بن حضير والله إنك لمنافق تدافع عن المنافقين، رماه بالنفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أسيد ولم يقر هذا الحكم على من؟ على سعد، بل قام يسكت الحيين، لأن قام الحيان ليتقاتلا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم الحيين، فلم ينكر على أسيد للتأويل الذي تأوله بما رآه من الظاهر، وأيضا لم يطبق الحكم على سعد لأن سعد عنده تأويل أو عنده شبهة أو جاءته حمية دون أن إيه؟ أن يرتضي بهذا الفعل. الدليل الثالث أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، قال أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان بالحرقة، قال فصبحنا القوم بعد ما انتصر عليهم، قال فتعقبت رجلا أنا وأنصاري، فقام الرجل فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فأخذته فطعنته برمحي. من الطاعن؟ أسامة، يعني كف الأنصاري خاف ارتجف لما قال لا إله إلا الله وقف أمامها. قال الأنصاري قال الرجل لا إله إلا الله، فقال الأنصاري فقال أسامة فكف الأنصاري أخذته فطعنته برمحي فقتلته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قالها؟ بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة يا رسول الله والله ما قالها إلا متعوذا. هذه الشبهة التي جعلت أسامة يستحل قتل المسلم الذي قال لا إله إلا الله هو ظاهر الإسلام، قال يا رسول الله والله ما قالها إلا تعوذا أو ما قالها إلا متعوذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يكرر أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، حتى ندم أسامة وقال يعني تمنيت أن لا أكون أسلمت إلا في هذا اليوم أو بعد هذا اليوم أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. الشاهد من هنا ما استدل به شيخ الإسلام، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبر أسامة بالتأويل الذي استباح به دم هذا المسلم الذي قال لا إله إلا الله، لأن لما قال لا إله إلا الله أسلم ظاهرا، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بالتأويل الذي جعله يقترب. ما هذا التأويل؟ قالها متعوذا. طب ما الدليل على أنه عبره؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإيش؟ بالقصاص أو بالدية، صح؟ لو قلنا خطرا لم يأمره بالدية ولا بالضمان، ولكن عذره بالقول قال ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة. فهذه فيها دلالة أنه عبره بهذا التأويل، وأن هذه شبهة أسقطت الحكم عنها. فهذه دلالات كثيرة تبين أن المتأول في الفعل الكفري أي الذي له شبهة في الفعل الذي جاء النص بأنه كفري أنه عينا لا يكفر، وأنك لا تطبق عليه حكم الكفر. فهؤلاء الذين هم من الخوارج استحلوا دم عليه واستحلوا دم معاوية واستحلوا دم الكثير من المسلمين وكفروهم، ومع ذلك لم يكفرهم الصحابة هنا للتأويلات التي كانت عندهم. ما هذه التأويلات؟ السؤال لكم وليس لي. الآن الخوارج لم يكفرهم إجماع الصحابة، إجماع الصحابة ما كفروا، وقلنا استحلالهم لدماء المسلمين كان تأويلا وشبهة، وهذه الشبهة التي منعت إسقاط الحكم عليهم. ما هذا التأويل؟ هذه الشبهة التي عندهم، ما هذه الشبهة؟ هم قالوا قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال الله تعالى إن الحكم إلا وعلي حكم أبا موسى ومعاوية حكم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، فهؤلاء حكم الرجال والحكم لا يكون إلا لرب الرجال، لا يكون إلا لرب الكون. وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذه دلالة على أنهم يكفرون عندهم، لأنهم حكموا الرجال فيما لا يكون الحكم فيه إلا لله العلي الجليل. فتأولوا بهذه الآية وكانت شبهة لهم، فلذلك لم يحكم عليهم الصحابة بأنهم من الكافرين. فالصحيح الراجح أن هذه الطائفة طائفة مبتدعة، طائفة ضالة وليست بكافرة. يبقى ختام لهذه المسألة عقيدة هؤلاء الذين لم نكفرهم وصحيح أنهم ليسوا بكفار، عقيدة الخوارج. أما عقيدة الخوارج فإنهم كالمعتزلة تماما، ولكنهم أرقى منهم وأصرح. أما في باب الإيمان يرون أن الإيمان كل متكامل، إذا سقط سقط كليات منهم، إذا قام قام كليات، بمعنى أن المعصية تجعل كل الإيمان يضيع. يكفرون بالمعصية، أن فاعل كبير كافر، خالد مخلد في نار جهنم كالمعتزلة. وأيضا هم لهم تأويلات أخر في الميعاد وفي رؤية الله جل وعلا، لكن الأهم عندنا أن الخوارج أهم ما يعتقدونه التكفير بالمعصية أو التكفير بالكبيرة. يرون أي امرئ قد عصى الله فهو كافر من الكفار، لابد أن يتوب ويرجع إلى الإسلام لأنه مرتد، وإن لم يرجع بالتوبة يقتل ردة. هذا آخر يعني ما نتكلم فيه على مسألة الخوارج والخروج على الأئمة ولاة الأمور. يبقى لنا الكلام على الصحابة، يكون بإذن الله، بإذن الله يكون بعد الحج إن شاء الله. أي سؤال معك؟ نعم والراجح أنهم لم كفار، هم ينظرون نظر، هم نظروا في الدليل يمرقونه من الدين كما يملك السهم من الرمية، يقولون هذا دلالة على الكفر فيقولون بكفرهم. فينظرون إلى إجماع الصحابة فيحارون، يقولون إجماع الصحابة يصرف هذا التصريح إلى تأويل، يعني هم ما يمرقون كلية، ينظرون منزلة الفقه والظلم. في أقوال طبعا، في أقوال، وبعض العلماء رجح الكفر، رجح الكفر الرأي النهائي أنهم ليسوا بكفار لإجماع الصحابة. الراجح في طرف اقواله عدم الكفر. نعم. ما نقول القتال لا يستلزم الكفر، إذا انك تقاتل من منع الاذان. يعني رجل قال مش هنأذن في الميكروفونات، ما فيش اذان، الناس هتصلي باقامة بس من غير اذان دون استحلال، فلما يمنع شعيرة من شعائر الاسلام لك ان تقاتله، وهذا القتال لا يدل على كفر. طيب ما انا اريد ان ابين لك ان نص القتال لا يستلزم الكفر، يعني قتلهم لا يستلزم كفره. اما تقتل الساحل حدا وليس بكافر لو كانش بكفره، اما تقتل المحلاء الذي يعيش في الارض فسادا، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا، فتقتلهم بايش وتقاتلهم بايش؟ بالحد، وليس بكفار. يعني الذين ترى شوكة علي بابا ومن معه في المغارة يخرجون في الليل يسرقون الناس ويرجعون إلى المغارة، فاجتمع الولي والسلطان ومعه الأمراء ومعه العسكر فقالوا نقاتل هؤلاء، فذهبوا يقاتلونهم حتى قتلوهم. قتلوهم كفرا أم قتلوهم حدا؟ هم ليسوا بكفار، عادوا في الأرض فسادا، فجزاؤهم أن يصلبوا ويقتلوا وتقطع أيديهم. فالقتل لا أو القتال لا يستلزم الكفر. نعم. وإن كان الكافر يقتل. نعم رد عليهم الشبهة، منهم من اقتنع وقال حق فرجع، ومنهم من لم يقتنع، منهم بقى من جحد والذي جحد قلبه عند الله، هذا يكفر يكفر، الذي جحد بعد الحج قمت حج عليه يكفر يكفر. لكن الذين يعني قالوا الكلام ابن عباس ليس بصحيح ولم يأخذوا بكلام ابن عباس، فهؤلاء أيضا متأولون. نعم الله يبارك فيك. لحظة هذا ما فيش تمت نساء الآن، كله على الخوارج. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، بشر يا أخي يسير وطعك هو معك. ليش ليش؟ لا والله. طيب نسأل الله من ربنا اقنعنا واقنعك. ها لا معك معك. أنا كيف ما يدو خالفتم شرع الله للنار. لو عندكم أدلة من الكتاب والسنة فأتونا بها، نحن ندور مع الشرع حيث دار. ليس الأصل، لو غلب عليك بالسيف الفاسق عليك أن تسمع وتطيع، وهذا حدث كثيرا في العصور. أنت لو قرأت في التاريخ الإسلامي كثير من الفساق، الحداد بن يوسف قلت لك هذا رجل اختلف العلماء في كفره، فسق وظلم وجروء، هذا أهيم أنس في عصره ضرب على قفاه، وأبو هريرة كان يخشى ويقرع على المدينة، الصحابة اللي هم أسياد الناس أهيموا في عصر الحداد، وقاتل عبد الله بن الزبير وهو إيش كان يصلي أمام الكعبة، والله حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة محرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم حبس عن مكة فيه وأحلها لرسوله وللمؤمنين، وإنما حلت لي ساعة من النهار ولا تحل لأحد بعد، انتهى الموضوع. ومع ذلك بالمنجنيق ورمى عبد الله بن الزبير وهو يصلي، فيعني انتفض وهو يصلي المنجنيق جاء على لحيته على جسدي وهو أمام الكعبة يضربه أمام الكعبة بالمنجنيق، واستحل حرمات الله جل وعلا وقتله وصلبه. وعبد الله بن الزبير مش بآلاف من الحجاج، عبد الله بن الزبير هذا عبد الله بن الزبير ابن الزبير من عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات يعني روايات ضعيفة عبد الله بن الزبير يعني احتاج من المسلم فأعطاه دمه، هي فيها ضعف لكن نستأنس بها. قال خذ هذا الدم فاغسله في مكان لا يراك فيه أحد، لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الدماء، فأخذ الدم ثم رجع فقال أين أخطيت؟ وقال أخطيت في مكان لا يصل إليه أحد. قال أين؟ قال هنا في بطني، أشار على بطني يعني شرب دم يتكلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انصح الحديث يعني ويل للناس منك وويل منك للناس. فعبد الله بن الزبير ليس كأحد المسلمين، مع ذلك يقتله ويصلبه، وتمر أسماء عليه وهو مصلوب، فيقول لها ابن عمر اصبري، قالت ماني لا أصبر، وأهانة الحجاج، قالت له أنت الكذاب المضيع، نعم، وسبته. فقال عمر يعني لا يضر الشاه تلخوها بعد ذبحها، وهو ذبح عبد الله بن الزبير صحابي جليل، من الحجاج امام عبد الله بن الزبير؟ فالاشكال ان انت ممكن لو الفاسق او الظالم على عليك بالسيف ما عليك الا ان تسمع وتطيع، لان السلام قال وان ضرب ظهرك واخذ مالك. كيف هذا هو؟ نعم، ما ليش القصد؟ لا ايش قدك ما اقصد، انت تقول لابد للامام ان يكون صالح. نعم، من شروط الائمه، لو قلت من شروط الامام ان يكون عادل مقصد صالح متقي عالم، هذه كلها شروط الامامه طبعا. معك، انا معك، ايش تريد؟ طيب حاضر، طيب انا ما اقارن بينهما، انت مش فاهم، انت فهمتش المساله صح. طب انا فهمك المساله الان، انا ما بقارنش بينهم في الفضل والمكان الان. انا اللي يسمع له ما يطيع ويطاع، الذي له الملك على الناس بالسلطان، والذي له الملك على الناس بالحجه والبيان، هؤلاء الذين يسمع له ما يطاع. طيب ماشي ماشي معاك، كل هذا معاك انا. ايوه، لكن تعتبرهم ولا ما تعتبرهم؟ خلاص انتهى موضوعنا عن المجادل هكذا، لانهم علوك، فهم علوك الان والصنع والطاعة لهم لابد. ها نعم، هو لي امر الان أنا في بلدي والحاكم علي ولي أمري، تقصد أمير المؤمنين عام؟ لا ماشي، ما في أمير المؤمنين عام يا شيخ. الآن بالنسبة لي ولي أمري من؟ عندي الحاكم والعالم. الحاكم إذا أمرني بما يرضي الله قلت سمعت وأطعت، أمرني بالمعصية قلت دمي دون ديني، لا سمع ولا طاعة في المعصية. والعالم نفس الأمر، أفتى لي فتوى أو أمرني بشيء قال جاهد خلف كل بر وفاجر افعل كذا، أقول سمعت ورأيت، فطالما الطاعة بتدور في شرع الله جل وعلا فيما يكون طاعة لله جل وعلا، لكن معصية لله لا، انتهى الموضوع. قال الله تعالى يا اسمعني بس، الحجاج هذا ولي أمر، لحظة الحجاج ولي أمر، كان ولي أمر ولا مش ولي أمر؟ يعني لابد السمع والطاعة له. فابن عمر كان بيسمع ويطيع، بل كان بيذهب إليه وهو يصلي فيصلي خلفه، يقول أنت تصلي خلف الحجاج؟ يقول نعم. كبر بقى يصلي خلف من؟ إذا يعني الغريب والعجيب، كان لما حاصر الحجاج مكة كان الأذان في مكة يسمع الأذان في الحرم، ابن عمر يسمع الأذان فيذهب فيصلي خلف من؟ عبد الله بن الزبير. فالمنجنيك عليهم فلا يؤذن احد، يخافون ما يؤذن احد، فبعد ما يشتد الحرب عليهم من الذي يؤذن؟ المحافظ اللي هو الحجاج، فيؤذن الصلاة فيذهب ابن عمر، فاحتار الناس فذهبوا. قال ابن عمر تذهب تصلي خلف ابن الزبير ثم تذهب تصلي خلف الحجاج؟ قال ابن الزبير دعاني الى الله وهو من الاصفياء، فذهبت فلبيت نداء ربي. والحجاج من الفسق والفجر، دعاني الى الله فلبيت نداء ربي. شوف الضابط هذا هو، اسمع وتطيع حتى وان كان من افسق الكفار ومن اظلم الله الظالمين. لو من اظلم الظالمين ودعاني الى الله قلت سمعت وأطعت، لكن دعاني لمعصيه الله فلا سمع ولا طاعه. دعوا بشائك. طيب ما تفضل. طيب احسنت. نعم الخوارج. نعم لا هو صح، الموضوع ايسر شويه، موضوع الخوارج ايسر. نعم نعم ليس بكافرين. لا قال لا نكفرهم ان شاء الله خلاص، بس شايف المتزوج خلي بالك. نعم نعم هذا موضوع ثاني، ده موضوع الشيعة، خلي موضوع الشيعة عندما يأتي هنتكلم اطلع الشيعة بالتفصيل عن كلام هيفعل مع صحابك منكم. لا شو انت قلت عن الخارج، قلنا اسمه مش النواس، اسمه مش، حط المقابل لها الروافض، دول رفضوا دول ايش نصطبر عليها. نعم خضر لو ايش حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، حديث صحيح. نعم ما فيها شيء، كلاب النار ثم يخرجون. لا والله لا تفضل، الحمد لله ما كنتش في تحقيق، بس انا حاجه لا ان شاء الله مش خطر، ما كنتش في تحقيق ولا شيء. نعم الحديث صحيح، وقلنا كلاب اهل النار اولا في المستحل منهم دون تاويل او الجاحد او ان هم في نار المسلمين ثم يرجعون. نعم حاضر. نعم نعم ايش صح، ما هي دي الشبهة التي تجعلنا نقول ليسوا بكفار، ان هم على جهل، تأولوا يحسبون انهم على علم وهم على جهل، لكن بعد اقامة الحجة من ابن عباس عليهم نقول بقى انتصف نصين، اللي علم منهم الحجة ولم واثر لانتهى امره، والذي بقيت الشبهة عنده وما عرف ابن عباس انه يزيلها عنده فده ما زال معذورا. هذا خلاص انتهى الموضوع، لان وزيلة الشبهة وقيمة الحجة يسقط عليه الحكم عينا. نعم لا يظل معذورا. نعم نعم أدخلتنا في بحر أشد يعني أشد تعكيرا من هذا. والله هذا كلام ليس صحيح شيء، يعني كلام الذي يقولونه ويتهمون يقول السروري حزب أو الحزب أو لأن الخوارج لا حول ولا قوة والله إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. إحنا ما نقول أننا ندور مع الكتاب والسنة حيث دارة، فنقول لو إن أيوة ما هو أنت عندك أصلا لابد أن تثبت العرش أولا، ثم يكون لك فقه في الرواية، يعني تثبت الرواية ثم يكون لك فقه في هذه الرواية. فهم أتوا بالكتاب والسنة، ثم الخوارج أتوا بالكتاب والسنة، فهمني؟ لكن ما كان لهم فهم. فمن اتهم أحدا بشيء يعني المفروض أنه ينظر هل اللي اتهمه هذا حق هو خارج عن الدين، حق هو خارج عن أهل السنة والجماعة، حق هو يخالف السنة والجماعة الكتاب والسنة، وما الأدلة على ذلك، وهل ناقشته وهل اتصلت به فقلت له أنت خرجت عن الكتاب والسنة، أنت الآن في محل البدعة، وتبين له هل فعل ذلك. يعني من فعل ذلك بأحد بين له المخالفة الأصلية، يعني أثبت له العرش قال أنت مخالف للكتاب والسنة بدليل كذا وكذا وكذا، ثم أدل عنه الشبه الموجود عنده، فأصر له أن يقول هذا من الخوارج له، لكن هكذا على عواهنها المسألة. هذا دين والله الذي لا إله إلا هو، إن لحوم العلماء مسمومة، وأيضا طلبة العلم لحوم مسمومة. وإذا رأيت العلماء يعظم بعضهم بعض ويوقر بعضهم بعض ويرفع بعضهم بعض ويعرف لكل كل واحد منهم قدره، اعلم أن الدين بخير وأن الأمة على خير. أما إذا رأيت العلماء أو طلبة العلم ينفر بعضهم من بعض ويسب بعضهم بعض وينقص بعضهم من قدر بعض، فعلى الدنيا سلام. يعني أذكر حديث زيد بن ثابت والبراء بن عازب، جاء رجل يسأله الذهب بالذهب، يريد أنه يسأله لو بعنا الذهب ذهب ولكن في شيء غير الذهب، فضة مثلا أو في نحاس، بيع الذهب بالذهب هذا متفاضل يصح ولا ما يصح؟ فقال زيد اذهب للبراء فهو أحسن مني. فراح البراء، فراح إلى البراء فقال البراء اذهب إلى زيد فهو أفقه مني. انظر شايف الصحابة كيف يعرفون هنا لكل من قدره. هذا يرمي من الورع ومن التقدير، من ورع يقال اذهب إلى البراء هو أفضل مني، وقال البراء اذهب إلى زيد فهو أفقه مني، يرقي بعضهم على بعض. السؤال نعم هو هذا، يبينون قدر الرجل. لما الشيخ ابن باز سألوا له هو يقول ان اللي يقبض بعد الرافع مبتدئ، بس عشان بس يتبين للناس الشيخ ما يقول مبتدئ، الشيخ يقول الفعل فعل بدعة لكن الفاعل ليس بمبتدئ. ولذلك هو لما كلموه على ابن باز قال ابن باز عالم مجتهد، فلما صلى خلف ابن باز قبض وخالف منهجه، قالوا كيف تقبض وانت تقول ان هذه بدعة؟ قال الخلاف شر كله. رجل مجتهد ليس بهين الشيخ ابن باز، عالم كبير، وايضا على غرار هذا على غرار السلف، ذهب رجل يتنطع ليقدح في الشافعي فقال لاحمد ما رايك في القنوت بعد الفجر او في الفجر، اصلي خلفه ام لا اصلي؟ يعني رجل يقنط في الفجر اصلي خلفه ولا ما اصلي؟ فقال له احمد اذا رايت الشافعي تصلي خلفه ام ما تصلي؟ قال اصلي. قال الشافعي يقول بذلك، يعني انا صليت خلف الشافعي وهو بيقنط انا اقنط في الشافعي، لا مش اي احد طالما له اجتهاد وله علم. فلذلك الشيخ الألباني لما كلموه على الشيخ ابن باز قال عالم مجتهد فرد علم. الشيخ ابن باز نفسه لما قال له الشيخ الألباني يقول ان القبض بعد الرفع بدعة، فقال عالم جليل لكن كل يؤخذ من قوله ويعيش فهو يصيب او يخطئ. فهذا هو تعامل العلماء بعضهم مع بعض، ولا يبدأ بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا، الا اذا وجدت برهانا من كتاب الله جل وعلا وعلمت ان الرجل جلد في البدعة ويقول بالبدعة ثم تقوم عليه الحجة وتزيل عنه الشبهة فلا يستمع لك ترميه بالبدعة. يعني مثلا الرجل يقول ان الطواف بالقبر ليس في بيت بعداء ما فيش حاجة، لان مش عبادة، الطواف مش عبادة، الطواف بالقبر ليس فيه شيء، فانت لابد انك تقول اولا ايش هذا القول ان لم يكن كفر يكن بدعة على الاقل، فتقول القول قول كفر او القول قول بدعة، والقائل والفاعل ليس بكافر ليس مبتدع. لما؟ لأننا علي أن يقيم عليه الحجة وأزيل عنه، فحينما تقيم الحجة ويقتنع بها وتزيل شبهة فيصر صد أسقطت الحكم عليك. فنفس الأمر أقول رجل خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة بقول أحدث قولا بدعة، فنقول هذا الرجل قد قال قولا بدعة أو فعل فعلا بدعة، لابد أن نقوم عليه الحجة ويزيل عنه الشبهة. فإذا أقمت الحجة بالدليل والبرهان وقوة العلم وأزلت الشبهة وأصر على ما هو فيه من إحداث، قل هذا رجل مبتدع، هذا رجل خارجي، هذا الذي لابد أن يحدث من المؤمنين بعضهم لبعض أو من العلماء بعضهم لبعض. مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ جربت عليك، قلت ما يصح أن يحدث هذا الكلام، أن يقال أن هذا خارجي أو هذا مبتدع حتى نثبت أولا قوله وفعله أنه بدعة أولا بالكتاب والسنة، الثاني أن نقيم عليه الحجة ونزيل عنه الشبهة. فإن حدث صح لنا أن نقول هذا مبتدع وهذا فاسق وهذا خارجي، لكن يقال هكذا من غير إقامة حجة ومن غير إزالة شبهة ومن غير بيان بالكتاب والسنة، هذا ظلم مبين وقطع طرف العلم والعلماء، وهذا لا يصح. ما أفهم يعني هو كل الحزبيين هم الذين يدرسون منهج سيد قطب و ما حددت أنا لك الكلام، قلت هذا الكلام لا صح، وهذا الكلام ممكن يكون فيه ظلم وجور. ليش؟ لأنه لابد أن يقيم علينا الحجة لو رأى فينا ذلك، لو قال في من الناس هذا خارجي، هذا حزبي، هذا سروري، هذا مبتدع، نقول له ما البدعة التي قام بها؟ قال قام بالبدعة أنه قرأ كتاب سيد قطب على الناس مثلا، أو قال فإن كتاب سيد قطب للحق الذي لابد أن يقال مليء بالكفريات، كتاب سيد قطب يتكلم عن وحدة الوجود، يتكلم في أشياء لابد تنكر عليه، لكن هل سيد قطب نفسه تقول عليه كافر؟ هذا ما يصح في حال من الأحوال، الرجل أديب وليس له علم أصالة، رجل يكتب في الأدب فقط، فإن أخطأ وقال مثلا بأن القرآن مخلوق، هو ما قالش ذلك، هو شبه القرآن بالسماء، السماء هنا مخلوقة، إذا إذا كأنه شبه إليه الصفة اللي صفة الله بالمخلوق، وهذا كلام خطأ، هذا كلام كفر، لكن نقول هذا الرجل ما عنده علم شرع أصلا حتى تسقط عليه الحكم وتقول هو كافر أو فاسق أو مبتدع أو أو أو أو. فنقول لو أنت رأيت مني مثلا فعل، هذا الفعل خارج عن كتاب السنة، قل هذا فعل بدعة ماشي، أو هذا فعل الحزبي، هذا الرجل الحزبي الذي فعل هذا الفعل بدعة، وأصور كتاب السنة الذي يثبت بدعية هذا الفعل، ثم تأتيني فتقيم علي الحجة وتزيل عني الشبهة. فإذا أصريت أنا قل علي ما شئت، قل حزبي، قل سروري، قل إن شاء الله حتى لو تكفر الإنسان طالما عندك من ذلك من الله برهان تفعل، فإن لم تفعل هذه الخطوات فلا يحل لك أن ترمي الناس بهذه الرمية. إجابتي واضحة جدا لك، يعني ما يصح أن يقال هذا يعني مروءة ودينا وتقوة وورعا أن تتهم الناس جزافا هكذا، لابد من دليل على هذا. مفهوم؟ لو كان عنده دليل ومن الكتاب والسنة وقد أزال عنه الشبهة وأقام عليه الحجة له أن يرمي ذلك. ومن هذه الخوارج الذي يقول سأخرج على الإمام؟ سيب أنت ما تفهمهمش جزافا، لو قالوا تصريحا أن الخروج على الإمام هو ده لابد أن احنا نعلو السلطة ونشيل هذا ويخرج ويعد العدة للخروج ويخرج فعلا على الإمام، أقول هذه من الخوارج. ها؟ من يقولون؟ من اللي منهجهم قائم على هذا؟ كالإخوان المسلمين مثلا فطر في منهجهم أنهم يعلون السلطة ويخرجون على الحكام؟ ما خفي علينا ما كلفنا بإظهاره، ما خفي علينا الله به عليم، لكن الظاهر أمامنا، هل فعلوا ذلك أمامنا؟ لو فعلوا نقول خوارج. كيف؟ دعك من هذا التوقع والظن والتخمين، الآن أنا أقول الذي يخرج أمامك على السلطان فيأتي بالمفاسد التي هي أعظم، إليكم الجزائر وإليكم مصر، هذا أمثل يعني هذه صور حية نتكلم عنها. في مصر خرجوا على على على على, على, على الحاكم صح، قتل كثير. ايش اللي حدث؟ قتلوا ابرياء كثير وبقي الحاكم كما هو ماشي. ما هيك باع على انه اتهمت كل الطوائف الاسلاميه بانهم هكذا، كل واحد ملتحي يصلي بقى هو محكوم عليه بهذا، صح ولا لا؟ اي مستبد اعظم من هذه المستبد؟ دعوه الى الله جل وعلا، مفيش دعوه الى الله، انتهى الموضوع. ليش؟ لانكم ما تتمالؤون على الكرسي، تريدون الكرسي. حدث وقد حدث. الجزائر، ايش اللي بيحدث في الجزائر الان؟ قتل من كل مكان، صحيح ولا لا؟ هذا هو. نعم، كرة بات. انا اقول لكم شيء ارقى من هذا. قال الله تعالى: الا ان تروا كفرا. هب ان حاكم من الحكام قام امام الناس وحاشا لله ان يفعل ذلك، فسب الله او قال من السنة، فقام حاكم من الحكام امام الملأ على الناس فسب الله. هذا ايش؟ انتهى الموضوع. ده معلوم بالدين بالضرورة، صح ولا لا؟ مظبوط. طيب فعل ذلك فحكمه عرف، هل نقول للأمة الطائفة الموجودة اخرجي عليهم؟ انا اقول هذا الكافر لابد ان يزاح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان تروا كفرا. بواحد، لكن لها ضوابط ايضا. لو هذه الطائفة، الطائفة المسلمة التي علمت كفره وبينت للناس كفره ان رجل صب الله جل وعلا، فلابد ان نزيحه ونأتي برجل مسلم، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. طب الطائفة دي لو قامت ستذبح جميعا ثم يستشري الفساد في كل الأمة، نقول اخرجوا؟ نقول اخرجوا؟ هذا هو مقاصد الشريعة، تأبى هذا، تأبى هذا بكل الأحوال. إذ أنك لو لم تستطع أن تنزح هذا الكافر مثلا وتأتي بمؤمن ساقي، إلا بأن الدماء كلها ستثير وتبيع والمفسدة تكون أعظم، ترجع لقول الحسن: مسكين أراد أن ينكر منكرا فأتى بما هو أنكر منه. ولذا العلماء وضعوا ضوابط الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، ضوابط عالية جدا حتى للإنسان إذا قام بها قام بها على بصيرة. هو هذا ده الأصل فيك، الأصل فيك أنك تحسن نظام بولاة الأمور، الأصل فيك أنك تدعو لهم، الأصل فيك أن أنت قدر الإمكان تقول لعل الله أنصر بهم الدين وتعمل به. لكن أمروا بالمعصية فعلوا معصية، واجب عليك ألا تسمع تطيع، واجب عليك أن تنكر هذا. قال ابن مسعود: ستحدث هنات وهنات، أو قال ستكون هنات وهنات، فيرى المنكر أو يرى المرء المنكر فلا يستطيع أن يفعل شيئا غير أن الله يرى في قلبه أنه كاره. يعني الشيء الوحيد اللي ممكن يستطيع أنه يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما أحدث. لكن لو في استطاعة الكلام آخر في هذا، طالما في استطاعة في قوة وفي شوكة، انزع هذا وضع المسلم مكانه إن كان كافرا. ما لها غزة وقت؟ نعم، هذا هو خالد بن الوليد خرج رجع بالجيش خوفا على المسلمين، والله جل وعلا يقول: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فاحنا ما نستطيع ان اولا ندخل في بطون الناس ونقول هذا الرجل عشان الرجل اللي معاه هذا الرجل فيه كذا، والجماعه كلها تقوم صادق تطلق عليها اسماء الكلام المبتدع وكافر وخارج وخارجي وهذا الكلام، هذا ظلم، وسيحاسب كل امرئ بما قال عند ربه جل وعلا. اما اذا اظهرت فرقه امرا في خطا بين، لابد ان نقول هذا الخطا بين مخالف للكتاب والسنه، نقيم عليهم الحجه ونزيل عنهم الشبهه. اصروا اطلقنا عليهم الخوف، اسقطنا عليهم الحكم. هذا هو الشرع، من عنده دليل غير هذا فليأتينا به. نحن على على على الرحب والسعة نسمع من يخطئنا، من يخطئنا فيعلمنا. الخلاف لا في الاستشهاد، والخلاف فيها خلاف معتبر. ما الخلاف المعتبر؟ لا إنكار فيه، لا إنكار في الخلاف المعتبر بحال من الأحوال، لكن فيه تناقض. تكفير ترك الصلاة في خلاف معتقد، الشافعي يقول ليس بكافر، أحمد يقول كافر، وما إنكار، ما في إنكار بينهم وبين بعض. ما لا أأتي أقول بقى إن من قال إن تارك الصلاة كافر فهو خارجي ويكفر الناس، ليه؟ عشان قال لا. طب الشافعي أصلا يقول ليس بكافر، لأن ثلاثة يقولون ليس بكافر، لكن إحنا عندنا الأدلة. هذا خلاف معتبر لا إنكار فيه، الإنكار في الخلاف الذي لم يأتي معتبر. معتبر نصحنا نتكلم مع بعض، هو يوضح هذا. طيب طيب شبه هذا الباب غطاق، انا اقول لك عشان الباب هذا يكون واسع، كل منا اذا اراد ان يتقي الله لابد ان يجهز له كتاب يكتب فيه نصائح، هذه النصائح تصل ولعل الله ينفع بها. هذا الذي تستطيعه، ان استطعت غير ذلك فاتنا به، من ما لا احد يستطيع الا هذا، يدعو الله سحرا ويكتب الرسائل النصائح لله جل وعلا. هذا ما احد يعلم، يعني حتى العلوم خلاص انبثرت. ما قلنا الدعاء، يعني حتى الإمام مالك قال العالم الذي هو مقرب من السلطان يدخل عليه، فإذا سمع له ينصح له، وإلا فلا يدخل، لأن فيها فتنة، فيها فتنة الدخول على السلطين، فيها فتنة. العلماء بالذات العلماء لهم حرص معين على الشرع فيخشون على أنفسهم، لكن إذا علم أن العالم له كلمة مسموعة عند الأمير وجب عليه أن يذهب إليه، وإلا كتب بالرسالة إليه نصيحة في الله، قال الله قال الرسول. ولعل الله جل وعلا يصلح قلب ولي أمر بنصيحة من مسلم مخلص يرضي الله جل وعلا في المؤمنين. هذا الذي نقوله، وهذا النصح واجب كما قلت لكم، واجب النصح على كل مسلم، واجب واجب، لعل الانتصار يكون بسبب هذه الرسالة التي نصح فيها المرء لله جل وعلا. عبد الله بن الزبير ما خرج، عبد الله بن الزبير بويع، عبد الله بن الزبير العلماء اسقطوه، بعض العلماء اسقطوه من الخلافة وهو خليفة، بويع عبد الله بن الزبير. ها بس جمال فقط ماشى عبد الملك ليزعل له، ماشى ليبايعه عبد الملك واللي رجعه الحجاج منه لله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ها نعم كان خليفة واسقطوه من الخلافة، الزبير عبد الله بن الزبير كان خليفة من خلفاء المسلمين، ما في وعبد الملك ما في غير الشام فقط، وعبد الملك ماشى قطع نصف الطريق ليبايع عبد الله بن الزبير ويسلم له وينتهي الموضوع، حتى رد هذا الرجل من عليه ما لم يستحق. تفضل. لو ايش؟ طب تفضل، معلش انا نسيت، ما هو التأييدات والانتقادات كثيرة. ها ليه يا شيخ؟ ما هو 600 واحد بينزل بنحيته ومفيش مشاكل فيها، هو الناس هو بينزلوا بنحيته. انا معك والله انا معك، بس ايش اللي جعل الامر ده يحدث للمفاسد الاولى اللي حصلت؟ ها نعم نايم، انت مظلوم الان. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك عليك السمع والطاعة. الحديث الآخر قال لا ما تحصل، ياخذك السجن يضربك، ياخذك السجن يضربك، ما فيها شيء. ما أنت هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم. هذا ضابط جيد جدا لكل متعامل مع ولي الأمر، أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم، أمرك ولي الأمر بأمر فيه طاعة، أدي ما عليك خلاص، وانت لك عنده حاجة اخذ مالك، اخذ ما تستحقه، نزلت اخذ منك اموال كثيرة جدا في اشياء معينة لا يؤخذ عليها المال، ولا حل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، فلو اخذ مالك سال الله مالك، ضرب ظهرك سال الله ضرب ظهرك. وذلك عمر بن الخطاب وضع ايضا نفس السياج، قال فان ضربك فاصبر وان حرمك فاصبر، فاصبر طالما المسألة لله فاصبر لله للعالم. وصلت القصر فانت شهيد ان شاء الله. لا فالاستطاع طبعا ان تهرب ان تهرب ان تفعل اي شيء حتى يعني حياتك غالية طبعا. ما اللي ما يستطيع يفعل شيء يقول نسأل الله ما لنا ونؤدي ما علينا، ولا يحملك عدم اتيان ما لك الا تؤدي ما عليك. ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وان كان لم يثبت الشافعي هذا الحديث غلط. ماذا جبان؟ والله انا ارى الذي يقول ذلك عاري عن العلم، عاري عن العلم، ولا يريد ان يطبق شرع الله، يتحمس ويتعطف دون علم فيضيع ويضيع. لكن اذا قال لي مثلا ان منهجك هذا، هذا الرجل الذي يعلوك كافر مثلا، ولا هؤلاء المتحكمين فيك كفار، فانت منهجك هذا مخطئ فيه لان هم ليسوا بمسلمين. اقول لك صدق خلاص الامر منتهي. احنا كل كلامنا في ولاة المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا لا ما اقاموا فيكم الصلاة. هذا هو، لو كان الامر، لو صبروا هؤلاء القوم الذين احدثوا ما احدثوا ما يقال فيهم الا تذببوا قبل ان يتحطرموا، ارادوا ان يكونوا زبيبا قبل ان يكونوا حصرا. فانت لو كنت تعلمت بدل ما تصعد تاخذ وتقتل هذا وتخرج على هذا وتقلب نظام هذا، وتعلمت علم الشرع، ممكن يذهب يقتل وما يعرفش يعني ايه لا اله الا الله، يذهب يقتل بريء وما يعرفش ايش اللي عليه. فهو لو كان جلس حفظ القرآن، حفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم علم الشرع ثم عمل بالشرع ونظر ذلك للناس، اصبحت قاعدة عريضة كلها، هذه القاعدة العريضة تطالب بعلو الشرع. هذا هو. ولذلك اذا رأيت اخر الزمان المهدي، ما يأتي المهدي هكذا، احنا نجلس في بيوتنا ننتظر المهدي، المهدي ما يأتي الا على قاعدة عريضة قد كونت للمبايعة. القاعدة كلها تمت، تعلمت وتجهزت وعلمت ان نصرة الدين هو الهم الاكبر عندها في قلبها، فيأتي المهدي على غصن قد تم وعلى ثمرة قد اينعت، فيبايع فينتصر به ويقتل الدجال به. فهم لو تعلموا علم الشرع لفازوا، ولو تليسوا ليعلموا ما هي اوامر الشرع لفازوا، ولو وصلوا للنتائج المرجوة. لكن الاستعجال والحماس دون مراعاة الشرع هذا الذي يقتل اكثر منا. نعم. هذه بقى لها تأويلات. فعل سعيد بن جبير، فعل ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، ها اثار من الاشعث، ما مش مش مش من جبير اصاله، هو من الاشعث، وكاد يقتل الحجاج ولا يتاه فعل، لكن الله له في ذلك حكم. طيب اي سؤال؟ صح. يوم الاثنين ان شاء الله في درس. لا السبت ليس في معصية الله. هذا جيد جدا. اما رمي المعصية، والمعصية لو ما سمعتش وقطعت هتأتي بمضرة، هذه فيها دقة نظر. ايش دقة النظر؟ ننظر في هذه المضرة، المضرة تلحق بي انا وحدي ام تلحق باخرين؟ فان كانت المضرة تلحق بي وحدي، اتمثل الان مثلا في قول ان النبي صلى الله عليه وسلم حق عند سلطان جاهل فقتله، فاذا كانت المضرة هتلحق بالمرء وحده بعد ما امر بالمعصية، فلما امر بالمعصية علم ان المضرة ستلحق به وحده، قال لا دمي دون ديني قدمه، اهرق دمي وديني يبقى. خلاص. اما اذا كان ينظر بقى في المضرة، اذا كانت المضرة هتلحق به وبأمي وبولدي وبجيراني وبشعبيته وبمنطقته وبإمارته، فلا يجوز له أن يسمع وطيع. لما؟ لأنه قدم المصلحة الأكبر، درع المفسدة الأكبر لمفسدة أقل، والله يعلم أنه تركه. فالذي ينطق بكلمة الكفر حتى لا يعني يموت هو أو يموت أهله. أحسن الله. لا قلت اذا امر بشرب الخمر او يؤمر بالقصر قلت لا يقتل او يقتل يا شيخ نقول او يقتل فقلت يشرب الخمر ولا يقتل لا ده كلام اخر تكلمنا فيه في الرخصة والعزيمة هذا هو شيء لا ما جالنا النص شيء حياته تتنفذ لحياة برزخية لحياة ابدية مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع اسد الله مع حمزة رضي الله عنه وارضاه فهو بقى هو الذي يربي كذلك أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأمر ديننا وجعلنا نعمل له ونخلص له وما يكون في أمرنا مدخلا لأحد إلا لله الكريم قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم